السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، وقفنا عند قاعدة الإجماع حجة، والمقصود بالإجماع اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي. فمتى ما أجمع العلماء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء من الأحكام الشرعية فإن اتفاقهم يسمى إجماعا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على الاحتجاج بالإجماع وجعله دليلا من أدلة الشرع. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإجماعهم من سبيلهم الواجب اتباعه، فتوعد الله من خالف إجماع المؤمنين باتباع غير سبيلهم بهذه العقوبة البليغة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن لغيره: لا تجتمع هذه الأمة، أو قال أمتي، على ضلالة أبدا. وعلى ذلك سار علماء أهل السنة والجماعة. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على مسائل إجماعية، فأقول مثلا: أجمع المسلمون على وجود الله عز وجل، وأجمعوا على إثبات الأسماء والصفات له، أقصد أهل السنة، وأجمعوا على أنه عال، وأجمعوا على إثبات عذاب القبر وغيرها من مسائل الاعتقاد. ولي فيها كتابة اسمها الإجماع العقدي، الإجماع العقدي، ذكرت فيها إجماعات العلماء من أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وأما الإجماعات الفقهية فهي كثيرة، أجمعوا على فرضية الصلاة، على فرضية الصوم والزكاة والحج، وأجمعوا على مشروعية العمرة مثلا، أجمعوا على مشروعية الوتر. ولي فيها رسالة اسمها تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع الفقهي في 1200 مسألة. فمتى ما انعقد إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على مسألة من المسائل فإن الواجب اتباع إجماعهم، وتحرم مخالفة هذا الإجماع مطلقا. نعم. أيهما أكثر، المسائل الخلافية ولا الإجماعية؟ الخلافية، الخلافية أكثر. أحسن الله إليكم. قاعدة موفية للعشرين بعد المئة: من خالف الإجماع القطعي المنقول بالتواتر فقد كفر. وهي الذي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، من خالف أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فالمقصود من المعلوم من الدين بالضرورة هو ذلك الإجماع القطعي المتواتر المنقول لنا جيلا عن جيل، كالإجماع على وجود الله فمن خالف فيه فقد كفر، والإجماع على حل الخبز فمن قال الخبز حرام فقد كفر، لأن حل الخبز من الإجماع المتواتر الذي تنقله الأمة عن الأمة. وكالإجماع على حرمة البدع، فمن خالف وقال إن البدع حلال فقد كفر. ولكن قد يدخل شيئا من البدعة على أنه ليس ببدعة عنده وإنما هو طاعة، لكن هو يقر بأن البدعة ليست من الدين في صدر ولا ورد. من قال بأن الحج غير واجب فقد كفر، من قال بأن السواك بدعة فقد كفر، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. فكل من خالف معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، سواء أكانت المسألة في أمر واجب أو في أمر جائز أو مندوب أو مكروه، المهم أن يكون من الإجماع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماعات الخفية التي قد يختص بمعرفتها أفراد طلبة العلم ولا يدري العامة عنها فلا تبتلي الناس بها، لكن الإجماع الذي يعرفه الجميع ويشترك في معرفته العام والخاص والعالم والجاهل والصغير والكبير، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فهذا من خالف هذا النوع من الإجماعات فقد كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة واحدة العشرون بعد المئة: الإجماع الثابت بعد الخلاف حجة يجب قبوله. إذا اختلف عصر الصحابة على قولين ثم لما جاء عصر التابعين أجمعوا على أحدهما وهجروا الآخر، فهذا إجماع بعد خلاف، إجماع بعد خلاف. فهل الإجماع بعد الخلاف حجة؟ الجواب نعم. ولا يجوز لأهل العصر الثالث أن يختاروا ذلك القول المهجور، خلاص يجب عليهم أن يتابعوا القول الذي اعتمده أهل العصر الثاني، فالإجماع بعد الخلاف حجة. فإن قلت اضرب لنا أمثلة، أقول المقام يتسع مثالين. المثال الأول، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التيمم أينفع في الحدث الأكبر أم لا. اختلف الصحابة في التيمم أينفع في الحدث الأكبر أو لا، فذهب جمهور أصحاب رسول الله إلى أنه ينفع، وذهب ابن مسعود وعمر إلى أنه ما ينفع، وانقضى عصر الصحابة على هذين القولين. لما جاء عصر التابعين أجمعوا على أن التيمم ينفع في الجنابة، وصار القول الثاني مهجورا، ولا تزال الأمة مجمعة ولله الحمد على هذا القول. فهذا إجماع بعد خلاف. مثال ثاني خفيف، اختلف المهاجرون والأنصار في الرجل يجامع أهله ثم لا ينزل، يكسل ما ينزل، أيكتفي بالوضوء فقط ولا عليه الغسل؟ فقال المهاجرون يغتسل، وقال الأنصار لا غسل عليه، وانقضى عصر الصحابة على هذا الخلاف. لما جاء عصر التابعين أجمعوا على أنه يغتسل، وصار القول الآخر مهجورا. إذن هذا إجماع بعد خلاف، والأمثلة متعددة يعني، لكن هذا هو الذي يسعى الوقت. نعم، فالإجماع بعد الخلاف حجة. طيب، والخلاف بعد الإجماع حجة ولا لا؟ محرم. الخلاف بعد الإجماع محرم، خليك تختلفهم مجمعين، وش يخليك تختلفهم مجمعون؟ محرم. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة، يجوز إحداث قول جديد في المسألة ما لم يخرق الأقوال في العصر الأول. يا سلام، انتبهوا لي يا طلبة العلم، شوفوني شوي. إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالندب، انتبه، ثم جاء أهل العصر الثاني فقالوا تجب في حالة وتندب في حالة، أليس هذا قول ثالث؟ لكن هل يخرق القولين السابقين؟ الجواب لا، بل يجمع بينهما، لأن الجامع بين الوجوب والندب هو مشروعية الفعل. فإذا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة لا يخرق القولين السابقين. لكن مثال آخر، لو جاء أهل العصر الأول وقالوا هذا واجب وهذا سنة، يوم جاء العصر أهل العصر الثاني قال هذا محرم، ما يجوز إحداث قول ثالث في المسألة يخرق. فإذا يجوز، انتبه، إحداث قول ثالث يجمع ولا يخرق. الجامع مقبول، الخارق غير مقبول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والعشرون، هذا قول وسط بين من منع إحداث قول ثالث مطلقا لا جامع ولا خارق، وبين من أجاز إحداث قول ثالث مطلقا جامع أو خارق. وخير الأمور أوساطها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة، الإجماع السكوتي حجة. الإجماع السكوتي هو أن يقول المجتهد حكما وأمامه في المجلس مجتهدون وكلهم ساكتي، كلهم ساكتون، فهذا يسمونه إجماع سكوتي. إجماع سكوتي يعني ليس نطقيا كل واحد منهم صرح برأيه، لا، وإنما سكتوا. وفي الأعم الأغلب أن المجتهدين يخافون الله ولا يسكتون إلا لأنهم وافقوا، مع أنه يحتمل أنهم خايفين من هالمجتهد أو خايفين من الحاكم، يعني يحتمل أن سكوتهم هم موافقة، فهذا الاحتمال جعل الإجماع السكوتي ليس قطعيا وإنما ظني. فالإجماع السكوتي ظني لوجود هالشبهة، لكنه إجماع. ويعبر عنه ابن قدامة وغيره رحمهم الله، قال وقاله بمحضر من الصحابة فلم يخالفه أحد فكان إجماعا سكوتي. مثل قرأ عمر في صحيح البخاري، قرأ عمر سورة آية سجدة على المنبر فلم يسجد في محضر من الصحابة يوم الجمعة فلم ينكروه، فكان السجود سنة وليس بواجب، إجماعا. أو نقول مثلا غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، ليه؟ قال لأن عثمان دخل الجمعة وعمر يخطب فقال لم تأخرت؟ قال كذا وكذا ولم أزد على أن توضأت، قال والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، المهم صلى معهم ولا ما صلى؟ صحت جمعته ولا ما صحت جمعته؟ هذا دليل على أنه لم يخل بواجب ولا بشرط، فإذا صححوا جمعته ولم ينكره أحد فكان إجماعا. وهذا تجدونه في موفق في مغني بن قدامة كثير جدا، قال وقاله في محضر من الصحابة، وقاله ابن عباس في محضر من الصحابة، وقاله مثل فتية أبي هريرة وابن عوف، في المرأة تطهر بعد العصر من الحيض تصلي الظهر لها، وفي المرأة تطهر بعد العشاء في العشاء يعني تصلي المغرب لها. قال قالوه بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. ولذلك قال الإمام أحمد هو قول عامة التابعين إلا الحسن، والله أعلم. نعم. أيهما أقوى، الإجماع النطقي ولا السكوتي؟ أكيد أنه نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة، حكاية نفي العلم بالخلاف ليس بإجماع. نعم. إياك أن تجعل من دلائل ثبوت الإجماع قول العالم لا أعلم أحدا خالف فيها، لا أعلم أحدا خالف فيها، لا أعلم فيها مخالفا، فهذا نفي لعلمه، ونفي العلم ليس إثباتا للإجماع. هذا قد يكون العلماء اختلفوا وهو ما يدري. ولذلك ليس من الإجماع ولا من عبارات الإجماع أن يقول العالم لا أعلم فيه خلافا أو لا أعلم فيه مخالفا، وإنما هذا قول الأكثر، قول جماهير أهل العلم، لكن لا تدعي أنه إجماع، إذ قد يكون قد خالف فيه من لا يعرف، من لم يطلع على مخالفته. وهذه هي التي يقول فيها الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعلهم اختلفوا ولا يدري، يعني يقصد بها من قال بأن نفي العلم بالخلاف يعتبر إجماعا، وهذا خطأ. نفي العلم ليس بالخلاف ليس إجماعا، وإنما حكاية أكثر العلماء، حكاية جماهير العلماء، لكن ليس إجماعا. أحسن الله إليكم. القاعدة 25 بعد المئة، انقراض العصر ليس بشرط في العقاد بإجماع. وهذا لا داعي له في الحقيقة، ولكن من باب التصوير، وهي أنني مثلا من المجتهدين وأنتم مجتهدون، ما في مجتهد في هذه الأمة إلا اللي في جامع الصانع بس، فقلت أنا حكم أطفال الأنابيب جائز بشروط، موافقين يا جماعة أيها المجتهدون في الكرة الأرضية؟ موافقون؟ قالوا وافقنا. فبمجرد موافقة الجميع ينعقد الإجماع، ولا يحل لهم بعد انعقاده أن يخالفوا حتى ولو كانوا في المجلس. طب ما بعد انقرض العصر؟ ما بعد مات المجمعون؟ انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع، هذا خلاف قول من قال لا ينعقد الإجماع بمجرد الموافقة، بل لابد أن يتوكلون على الله، يموت العلماء كلهم. طيب يمكن واحد يعرض في ذا الحياة 150 سنة يعيش ولا يصير ولا يموت إلا عقب ما ينشأ في الأمة مجتهدون آخرون، فلهم دور في الإجماع الأول، ولا يموت الآخرون إلا إذا نشأ طائفة ثالثة، فإذا هذا يدل أو يوصلنا إلى عدم انعقاد الإجماع مطلقا، لأن المجتهدين يتعاقبون. فلم يموت الصحابة كلهم إلا لما برز مجتهدون من عصر التابعين، ولم يموت التابعون كلهم إلا لما برز مجتهدون من عصر أتباع التابعين، وكل مجتهد له دور في الإجماع. إذا متى ينعقد الإجماع بالله عليك؟ ما ينعقد. ولذلك فالقول الصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط، متى ما آخر واحد أخذنا أقواله موافق اللي قبله، خلاص انتهينا، ما بعد تفرقوا من المجلس، أنا لوجهة نظر، سلامتك حبيبي، خلاص انعقد الإجماع، ما عاد لأحد أن يخالف فيه أبدا. ولذلك انقراض العصر ليس بشرط. تصورتوا المسألة؟ هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 26 بعد المئة، اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس بإجماع. نعم، هو حجة يستدل به ولكن لا يسمى إجماع، لأنني لا أعلم مسألة، اسمعوها مني، لا أعلم مسألة اتفق فيها الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليها إلا وهي الحق، على حسب تتبع سنوات طويلة لم أجد مسألة اتفق هؤلاء الأربعة على القول بقول معين فيها إلا وهو الحق، إلا وهو الحق. ابحث أنت بنفسك، ما تجد مسألة قال فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرضاهم قولا إلا وهي الحق. فإذا قولهم حجة ولكن لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع اتفاق كل المجتهدين وهم بعض المجتهدين وليسوا كلهم، فإذا حجة وليس بإجماع. واختاره ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام العلامة بن القيم. أحسن الله إليكم. القاعدة 27 بعد المئة، قول الصحابي حجة بشرطه. إذا قال الصحابي قولا وذهب مذهبا ولم يخالفه صحابي آخر ولم يكن قوله معارضا للمرفوع، فإن العلماء من أهل السنة والجماعة يحتجون به في أرجح قوليهم. فمتى ما قال الصحابي قولا وتوفر في قوله هذان الشرطان، لم يخالف قوله نصا ولم يخالف قوله صحابي ولم يخالف قوله صحابي آخر فإن قوله حجة يستدل به. فنقول هذا الحكم واجب لأن ابن عباس قال، هذا الحكم سنة لأن ابن عمر قال، عليك فدية لأن أبا هريرة قال، فيصلح أن نستدل بأقوالهم بهذين الشرطين. قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. لكن متى ما ثبتت مخالفة قول الصحابي لقول للنص فلا، فليس بحجة إجماعا. ومتى ما خالف هو صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر اتفاقا. مثاله: من ترك مأمورا في الحج فعليه دم، فمن لم يبت بعرفة فمن لم يبق بعرفة إلى الغروب فعليه دم، من لم يبت بالمزدلفة فعليه دم، من لم يرمي الجمرة فعليه دم، من فوت مأمورا فعليه دم، استدلالا بقول ابن عباس: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما، والصحيح وقفه لا رفعه. إذن هذا استدلال بقول صحابي لم يخالف نصا، ولا نعلم مخالفا لابن عباس. من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني فعليه مع القضاء كفارة، استدلالا بفتي ابن عباس لا يعرف له مخالف. من أخرت من طهرت في وقت المجموعة الثانية جمعت إليها الأولى الفائتة، فمن طهرت في العصر جمعت إليها الظهر، ومن طهرت العشاء جمعت لها العصر، لفتي الصحابة لفتي بعض الصحابة ولا نعلم له مخالف. والأمثلة كثيرة. ولشيخنا الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة كتابا جميلا مذهب الصحابة، قول الصحابة لا أعلم ألف في المكتبة الإسلامية في هذه المسألة مثل هذا الكتاب تحقيقا وتفريعا وتدليلا. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 28 بعد المئة: قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع. أحيانا تعلمون أن الصحابي قد قال قولا ولكن قول يفتقر إلى غيب، مثل من قال، قال الصحابي سيكون في يوم القيامة كذا ولم يرفعه لرسول الله، لكن نعلم أن الصحابي لا يمكن أن يتخوض في الغيب إلا ببرهان عنده. فإذا إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ويكون من الأمور الغيبية به حكم الرفع، يعني كأنه رفعه لرسول الله، كأنه رفعه لرسول الله. وكقوله من صلى صلاة كذا فله في الجنة كذا وكذا، وإن لم يرفعه لرسول الله حقيقة فهو مرفوع حكما. من ترك صلاة كذا فيعذب في قبره بكذا وكذا، خلاص. إذن أحاديث القبر، حقائق اليوم الآخر، أحاديث الأسماء والصفات، حقائق ما يدور في عالم الملائكة، حقائق ما يدور في عالم الجن، الفضائل، العقوبات، كل هذا مما لا يقال بالرأي. فإذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع. هذه أول نوع من الأنواع التي نجعل لقول الصحابي حكم الرفع. ثم قال: أحسن الله إليكم، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع. حتى وإن لم يقل أمرنا رسول الله، يكفينا يقول أمرنا، يبنيها للمجهول لما لم يسمى فاعله، كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، إذا نهينا له حكم الرفع، لأن الناهي والآمر في عصرهم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بسبع ونهينا عن سبع في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، باتباع الجنائز وإفشاء السلام وتشميت العاطس ونصرة المظلوم وإجابة الداعي إلى غيره، ونهينا عن لبس المياثر والقسي والتختم بالذهب والشرب في الفضة وإلى آخره. فالمهم نهينا أمرنا، متى ما قاله الصحابي اعرف أن لقوله حكم الرفع، لأن الآمر والناهي عنده هو رسول الله، فسواء صرح أو لم يصرح. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة المفية الثلاثين بعد المئة: قول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم الرفع. كقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد، سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قوله له حكم الرفع، مع أن ما قال قال رسول الله، لا، وإنما قال من السنة، لكن نعلم أن الصحابي لا يقول سنة كذا في مقام الاحتجاج إلا وهو يريد من سنته حجة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قيل له في الإقعاء على القدمين بين السجودين قال إنه السنة، قال الراوي إنا نراه جفاء بالرجل، يعني مهم زينة أن الرجال يقعد كذا، فقال بل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال من هو السنة، فقوله هو السنة هو له حكم الرفع. وقال أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من السنة رفع اليدين في كذا وكذا، أي في صلاة الجنازة، فمن السنة كذا، إذن له حكم الرفع. فمن السنة أن يرفع الإنسان يديه في التكبيرات في صلاة الجنازة. فمتى ما قال الصحابي من السنة كذا وكذا، فاعرف أن له حكم الرفع. في صحيح الإمام البخاري من حديث كريب رضي الله عنه قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، قال: ثكلتك أمك تلك السنة. 22 تكبيرة، قال: ثكلتك أمك تلك السنة. واضح. أحسن الله عليكم. القاعدة الواحدة والثلاثون بعد المئة: إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد تقديم روايته على رأيه. شرحناها؟ شرحناها. لأننا متعبدون بالرأي ولا بالرواية؟ والله يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم الرواية ولا ماذا أجبتم الراوي؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فمتى ما رأيت الراوي روى شيئا ثم هو بفعله خالفه نسيانا أو لاحتمال معارض عنده، فإياك أن تترك الرواية كما فعل الحنفية وتعتمد الرأي، بل اترك الرأي واعمل بالرواية. وضربت لكم أمثلة على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة: تفسير الراوي مقدما على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. كلام صحيح. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظة واختلف الصحابة في تفسيرها، وكان من جملة المفسرين لها نفس الراوي، فالراوي من جملة من فسرها وفسرها غيره، فمتى ما اختلف تفسير الراوي مع تفسير غيره فتفسير الراوي مقدم على غيره، لأنه من روى ومن رأى إيش أعلم بما روى، وأهل مكة أدرى بشعابه. قالوا: اضرب لنا مثالا. اختلف العلماء في تفسير القزع، ولكن من بين التفسيرات تفسيرات نافع عن ابن عمر وهو الراوي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال: وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض. إذن خلاص هذا التفسير يقضي على جميع التفسيرات. اختلف العلماء في اشتمال الصماء، إيش معنى الصماء؟ ففسرت بعدة تفسيرات، من جملة التفسيرات تفسير الراوي أبو هريرة، قال: أن يتجلل بثوب يرفعه على أحد شقيه فيبدو شقه بلا ثوب. هذا خلاص. فمتى ما اختلف المفسرون في تفسير لفظة وكان من جملة المفسرين الصحابي نفسه فهو أعلم بما روى، قدم تفسيره على تفسير غيره. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في الأصول. أحسن الله عليكم. في كتاب اللي اسمه تعريف تحرير القواعد ومجمع الفرائض ذكرت فيه أمثلة كثيرة على هالقاعدة. أحسن الله عليكم. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة: خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقة. مطلقا، سواء ورد في باب الاعتقاد أو في باب الفقه، سواء خالفه عمل أهل المدينة أو وافقه، سواء خالف الأصول ولا أسلم بذلك لكن من باب التنزل أو لم يخالف الأصول، سواء أكان في كذا أو في كذا، المهم أصح عن رسول الله ولا ما صح. فالمعتمد عند أهل السنة إنما هو صحة النص، فمتى ما صح النص وجب الأخذ به، سواء متواتر أو آحاد، سواء في عقائد أو شرائع، سواء أن وافق عمل أهل المدينة أو لم يوافق، سواء فيما تعم به البلوى أو ما تعم به البلوى، سواء خالفه راويه أو لم يخالفه. إياك أن تطرح شيئا من السنة الصحيحة. احذر يا طالب العلم، نصيحة لوجه الله، أقسم بالله من عظم النصوص عظم الله أقواله في قلوب الناس وشرح صدور الناس له. ترى والله منزلتك في قلوب الناس تناسب طردي بين تعظيم النصوص، وهي عظمت النصوص عظمت في قلوب الناس، أهنت النصوص تهان في قلوب الناس. من أراد أن تعظم أقواله ومؤلفاته وترجيحاته ويقبل الناس عليه وتنشرح صدورهم عظم النصوص، عظم النصوص. والله ابن تيمية لم يكتسب هذه المرتبة والمزية إلا لتعظيمه. ابن تيمية نشأ في عصر تلوك الألسنة النصوص تعصبا، تعصب، هو قلب الدفة من التعصب المذهبي إلى احترام النصوص، وأعمل كثيرا من النصوص باختياراته العظيم. فلما عظم عظم، عظم تعظم، أهن تهن، والجزاء من جنس العمل. فإذا الخبر الواحد، خبر الواحد حجة مطلقة، ما لدخل في عقائد أو شرائع. ولذلك قبل أهل السنة أحاديث الآحاد في عقائد: صفة الملل حديث آحاد، صفة الضحك حديث آحاد، صفة الأصابع حديث آحاد، صفة الفرح حديث آحاد، صفة الساق حديث آحاد. أقرها أهل السنة ولا لا؟ قروها أهل السنة، ما لهم شأن متواتر ولا آحاد، عقائد ولا شرائع، المهم صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة: خبر الآحاد الصحيح حجة فيما تعم به البلد. خلافا للحنفية، الحنفية يردون خبر الآحاد إذا كان في مسألة تعم بها البلوى، كحديث مسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. لم يروه إلا امرأة واحدة، والناس يحتاجون إلى معرفة الحكم لكثرة فعله، كل يمس ذكره من الرجال، فلو كان كل من مس ذكره توضأ لكثرت الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كثرة الأسئلة ستكثر الأجوبة، ومع كثرة الأجوبة سيكثر السامعون، ومع كثرة السامعين سيكثر الناقلون، فكيف لا يروي هذه المسألة التي تعم بها البلوى إلا امرأة؟ فالحنفية يرفضون هذا، فيقولوا لا، مس الذكر ما ينقض الوضوء. ليه؟ لأن حديثها خبر أحد في مسألة تعم بها البلوى، فالحنفية لا يقبلون في أخبار التي تعم بها البلوى إلا المتواترات، الجمهور لا، المهم صحة النص، متى ما صح النص وجب الأخذ به بغض النظر عن نوع القضية، تعم بها البلوى ما تعم بها البلوى لا شأن لنا بذلك أبدا. والقول الحق مع من يا جماعة؟ لا جماعة. ولذلك لم يشترط الحنفية الولي في النكاح، لأن أحاديث الولي أحاديث أحد فيما تعم به البلوى، ولم يقولوا بانتقاض الوضوء من مس الذكر. لما؟ لأنها أحاديث أحد فيما تعم بها البلوى، والجمهور قالوا بكل ذلك، قالوا بالولي وقالوا بانتقاض الوضوء من مس الذكر، والفروع كثيرة ذكرتها في تحرير القواعد، الكتاب اللي ذكرته لكم قبل قليل. أحسن الله عليكم. احذر ترد السنة بأي سبب، أنت بترد السنة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة: خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة. انتهينا، هذا وضح، وضحنا. متى ما عمل أهل المدينة عملا، وقلت لكم خيار المجلس وصلاة ركعتين والإمام يخطب، ها؟ ماشي. أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة: مرسل الصحابي حجة. وهذا الصحيح. إذا روى لنا أبو هريرة قصة حصلت لرسول الله وهو في مكة، أسألكم بالله، هل كان أبو هريرة إذ ذاك موجودا ومسلما؟ متى أسلم أبو هريرة؟ عام من؟ طيب، في هذه السنة المتأخرة، ومع ذلك يروي لنا أحاديث حصلت لرسول الله وهو في غار حراء، هل هو شهدها أو نقلت له؟ سمعها من غيره، لكنه لم يسمي لنا الواسطة، فإذا هو أرسل الحديث لرسول الله وحذف الواسطة، لكنه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة. لماذا؟ لأن الواسطة التي سقطت نجزم بأنها صحابي، أو يغلب على ظننا أنها صحابي، إذ أن الصحابة لم يكونوا عادة يروون عن التابعين، بل كان بعضهم يرسل عن بعض، فمرسل الصحابي حجة. عائشة رضي الله عنها تروي لنا قصة رسول الله وهو في الغار، وهي إذ ذاك لم تولد بعده، صح ولا لا؟ هل رأتها؟ لا. سمعتها؟ لا. نقلت إليها، من الذي نقل لها؟ من الواسطة الساقطة؟ الجواب أكيد أن الصحابي آخر، ومع ذلك فهي مرسل، فرواية أبي هريرة في كثير منها مرسلة، ورواية عائشة مرسلة. ابن عباس يروي لنا أحاديث حصلت لرسول الله في مكة، وهو إذ هاجر رسول الله كان عمره 3 سنوات، هذا أكيد أنها سمعها من غيره ولا لا؟ وهكذا. فإذا متى ما أرسل الصحابي فمرسله حجة. لما؟ لأن غلبة الظن أن الساقط صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، كلهم عدول ثقات أثبت. شكرا يا أويس. كلهم عدول ثقات أثبت، فهمتم؟ كلهم عدول ثقات أثبات. يلا، عقبها مرسل التابعي. أحسن الله إليكم. مرسل التابعين ليس بكل، إيه، لأنه ليس كل التابعين يروون عن صحابة، بل ثبت عن بعض التابعين أنه يروي عن تابعي، فربما يكون أسقط تابعيا وليس صحابيا، فشككنا في مرسله، شككنا في مرسله، لأن التابعي يروي عن التابعي. لو تأكدنا أن الواسطة التي سقطت والتي سمع الحديث منها صحابي لحكمنا جزما بصحة الحديث، لكن لأننا مترددون ما ندري، فلما كان الواسطة لا نجزم بأنها صحابي أو تابعي، فحينئذ مرسل التابعي صحيح ضعيف. ولذلك تقول: هل المراسيل مقبولة ولا لا؟ فتقول: بعضها مقبول وبعضها مردود، فمرسل الصحابي مقبول لأن الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول سواء عرفناهم أو ما عرفناهم، ومرسل التابعي ضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة والثلاثون ولذلك هناك روايات عن مكحول عن عمر، مع أن مكحول ها لم يروي عن عمر، وهناك روايات عن من الزهري عن أبي هريرة مثلا، مع أنه لم يلقه. أحسن الله عليكم. قاعدة 38 بعد المئة: رواية المدلس لا تقبل إلا إن صح بالتحديث. التدليس هذا يدرس في كتب المصطلح، وهو أن يخرج الحديث على أنه سمعه ممن يرويه عنه، مع أن بينهما واسطة أسقطها ليدلس أنها غير موجودة. فمثلا أنا أروي الحديث أصالة عن فهد عن أبي علي، عن فهد عن أبي علي، فإذا جئت أنقله للناس أقول حدثني أبو علي، أسقطت من؟ فهد، لأن فهد مثلا قد يكون رجلا ضعيفا، أو قد يكون رجلا عليه مؤاخذات في الرواية والسند، وأنا أريد أن يصحح الناس حديثي فأسقط من فيه شك وأروي عمن فوقه بعبارة توهم أنني سمعت. الراوي المدلس ما يكذب ويقول سمعت أبا علي، له ما سمع، لكن يروي بعبارة توهم أنه سمع، كان يقول ها عن أبي علي، أن أبا علي، ها لا مو مروية، لا بس يريد أن يوهم السامعين أنه إيش سمعه منه، وفي الحقيقة أنه لم يسمعه منه. وقد اشتهر به الوليد بن مسلم، وهو من وقد قسم التدليس تدليس الإسناد وتدليس التسوية. الشاهد أن هذا يبحث في مصطلح الحديث. لكن ما حكم رواية المدلس؟ قالوا لا نقبلها ما دام يرويها بعن وأن إلا إذا صرح بسمعت وحدثنا. لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديث أو السمع. إذا قال حدثنا أبو علي قبلنا روايته، وإذا قال سمعت أبا علي قبلنا روايته، لكن أن أبا علي عن أبي علي لا، غير مقبولة. الله المستعان. يلا رح واصل. أحسن الله عليكم. يلا. القاعدة 39 بعد المئة: الإبهام في الإسلام مؤثرة في غير ضرورة الصحابة. نعم. أولا ترون أنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تسمعون هذا في السنة كثير، حدثني رجل من أصحاب رسول الله، هل هذا معين ولا مبهم؟ هل يضر الإسناد؟ الجواب لا. فالإسناد في طبقة فالإبهام في طبقة الصحابة لا يضر. ليه؟ لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبت، سواء عرفنا أسماءهم أو ما عرفنا أسماءهم. فإذا الإبهام يضر في الطبقات الدنيا اللي دون طبقة الصحابة، أي في طبقة التابعين أو في طبقة أتباع التابعين وهكذا. مثل الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثني رجل من أهل الشام. لا سلامتك، لا سلامتك، لا لا، الحديث ضعيف، حديث قامها الله وأدامها صدقت وبررت، هذا حديث ضعيف، لأن في إسناده راو مبهم أو مجهول، والجهالة في والإبهام في غير طبقة الصحابة يضر، أما في طبقة الصحابة فلا يضر مطلقا. في سنن أبي داود من حديث حميد الطويل قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال لا يغتسل الرجل بفضل، إلى آخر الحديث. هذا مبهم، لكنه إبهام في طبقة الصحابة، والإبهام في طبقة الصحابة ما يضرش، على ما قال الشيخ سيد ما يضرش. نقرأ. أحسن الله عليكم. القاعدة الموفية للأربعين بعد المئة: الإبهام في المتن لا يضر بصحة الرواية. صحيح. اسمعوا اسمعوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني زنيت. من هذا الرجل الذي جاء له؟ إبهام، لكنه إبهام في متن، والإبهام في المتن لا يضر مطلقا، الإبهام في المتن ما يضر مطلقا. جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت إني زنيت يا رسول الله فأقم علي الحد، قال حتى تلدي. من هذه المرأة؟ ها؟ طبعا مبهمة، بينت رواية أخرى لكن مبهمة. الآن كانت امرأة سوداء تقم المسجد على عهد رسول الله فماتت، فسأل من هذه المرأة؟ مبهمة. فهل الإبهام وكتم الاسم نادي وعدم التصريح به، عفوا مو في الإسناد في المتن، يضر بالرواية؟ خذوها قاعدة، الإبهام في المتن لا يضر. إذن الذي يضر هو الإبهام في السند في غير طبقة الصحابة. ماشي. كلام جميل، كلام واضح إن شاء الله. أحسن الله عليكم. القاعدة 41 بعد المئة: ليس من شرط العمل بالمنقول العلم بعلته أو حكمة. صحيح. توضأ من لحوم الإبل، أبتوضأ يا رسول الله سمعا وطاعة سواء علم عقل الحكمة أو ما علم؟ مجرد أنك قلته يا رسول الله فأنا أقول سمعا وطاعة لعلمي بأنك ما تقول شيء إلا وله حكمة، وليس من شرط تطبيق قولك أن أعلم الحكمة. علمتها ما علمتها أنا سأطبق لأنه أمرك. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما يا عائشة؟ لما يا عائشة؟ سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أن لها علة، لكن أرادت أن تربيها أن العلة الأصلية التي تجعل المسلم يمتثل الحكم هي أمر الله ورسوله. إن عرفت بعد ذلك الحكمة الثانوية نور على نور، لكن إذا ما عرفت الحكمة الثانوية فإياك أن تجعل جهل عقلك بالحكمة الفرعية مؤثرا في تطبيق الحكم. لما نصلي العصر أربعا والمغرب ثلاثا؟ لما نصلي العشاء أربعا والفجر ركعتين؟ إيش الحكمة من هذا؟ نحن نطبق شيئا لا ندري عن حكمته، لكن بكمال امتثال لعلمنا بأن من أمرنا به هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، فلا يأمر ولا يسرع بشيء إلا وله الحكمة. علمها من علمها وجهلها من جهله. إذن احفظوا هذه القاعدة. والله يا أخي في ناس قليلين أدب على الأدلة، والله قليلين أدب على الأدلة. مش يقصد رسول الله، ولماذا قال ذلك؟ ولماذا؟ وما الحكمة التي إيش دخلك أنت؟ الحكمة هي أنه أمر الله ورسوله، أو ما يكفيك هذا؟ فبعض الناس يعطل العمل بأصل الحكم لأن عقله، أخو عمجيس عقله ما عرف الحكمة. وش عقلك عدا عشان تجعله فيصلا بين ما يعمل به وما يبقى؟ احترم الأدلة، احترم الشرع، احترام الشرع أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المسلمين إلى أن قال سمعنا وأطعنا، لا تقول سمعنا وعصينا حتى نعرف الحكمة، لا تقول كاليهود سمعنا وعصينا حتى نعرف، سمعنا وأطعنا. تأدب ثم ابحث عن الحكمة، بعد ابحث عن الحكمة، اقرأ كلام العلماء، اقرأ كلام العلماء. يا الله المستعان. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة أن السنة الحجة. أكيد. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل من يطع الرسول في السنة فقد أطاع الله. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأجمع المسلمون على أن من أنكر الاحتجاج بأصل السنة وقال لا يحتج على الأحكام إلا بالقرآن فقط، وأما السنة جملة وتفصيلا ليست بحجة، فإنه كافر. كافر. ولا أعلم طائفة من ينتسب للإسلام تنكر الاحتجاج بأصل السنة، لكن وجد طوائف تنكر الاحتجاج بجزء من أجزاء السنة، كإنكار أحاديث الآحاد في العقيدة، عرف عن أهل البدع. فإنكار الجزء لا يقتضي التكفير، لكن أما إنكار الكل ليس دليلا مستقلا ابدا فهذا كفر اكبر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله اليكم. قاعده الثالثه والاربعون بعد المئه القياس صحيح الحجه. القياس هو الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه، وهو الميزان في كتاب الله في مقام الانزال. اذا قال انزل الكتاب والميزان فالميزان الذي انزله هو القياس، وهي مقايسة الأمور ومعرفة مقاديرها بمقارنة بعضها ببعض، كقول الله عز وجل وأنزل الله الذي أنزل الكتاب بالحق وإيش والميزان، فهذا ميزان في مقام الإنزال فهو القياس. والله عز وجل ملأ كتابه من الأقيسة، أولم يقس الأرض، انتبه، إحياء الموتى، أولم يقس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها؟ هذا قياس. أولم يقل الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ هذا قياس. يعني كيف تتعجبون من قدرة الله على خلق عيسى بدون أب؟ والله خلق تلك السماوات والأفلاك الكبيرة، فالذي أوجد الأشياء الكبيرة قادر القدرة الكاملة على إيجاد الأشياء الصغيرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا قياس. أقيسة كثيرة في القرآن، وهو الاعتبار المأمور به في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إياكم أن تزل أقدامكم فيما زلت أقدامهم فيه فيصيبكم ما أصابهم. ولذلك لما ذكر الله عقوبة اللوطية قال وما هي من الظالمين ببعيد. إذا قيسوا أنفسكم عليهم، إذا انتشرت الفاحشة فيكم ترى بينزل عليكم العذاب مثلهم بالضبط، ما هي من الظالمين ببعيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال إيش ألك إبل؟ هذا قياس ذكرته في أول الدرس. لما جاءه عمر وقال إني تمضمض إني إيش قبلت امرأتي وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ هذا قياس. إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، هذا قياس. وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بالقياس، وخالف في ذلك بعض، وخالف في ذلك الظاهرية مخالفة تكذبها ظاهرا استعمالاتهم، فإنهم استعملوا القياس كثيرا في كثير من الفروع، لكن إذا جاءوا في باب التأصيل يبطل ابن حزم القياس بطالا لا مزيد عليه، ويشنع تشنيعا عظيما على الجمهور إذ يعملون بالقياس. فالقياس صحيح، لكن لا يصح القياس إلا إذا توفرت شروطه وأركانه. فأركان القياس فرع له شروط تدرس في كتب الأصول، أصل له شروط تدرس في كتب الأصول، حكم وعلة، هذه أربعة أركان. متى ما اختل واحد منها بطل القياس، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، وقياس الفول، الفول انتبه، قياس الفول والأرز والعدس على التمر والشعير والبر والملح بجامع الكيل، في كل يجري في هذه الربا وهذه يجري فيها الربا، وقياس الفلوس النقدية الآن الورقية على الذهب والفضة في جريان الربا لعلة الثمنية. فمتى ما اتفقت العلل اتفقت الأحكام، ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الأحكام، والله أعلم. نعم. الفارة، الفارة الفارة ذي طاهرة قياسا على الهرة، شو الجامع؟ كثرة التطواف ومشقة التحرز. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، ليش يا رسول الله؟ إنها من الطوافين، عليكم والطوافات، بيشق عليكم اللي تتحرزون منها، قطوة والدتم في الدالوب، والدتم في دالوب المطبخ، في دالوب الثياب، ما ندري عنها، يشق التحرز منها. فالهرة طهرت لمشقة التحرز، إذن الفأرة طاهرة لمشقة التحرز، وكل ما شق التحرز منه فيلحق بالهرة. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة، كل قياس صادق النص فهو فاسد الاعتبار. نعم. لا يجوز القول بالقياس في مسألة ثبت النص فيها، إياك أن تجعل قياسك مصادما للنص فتكون كإبليس لما أمر الله بالنص الصحيح القاطع أسجدوا لآدم، هل يحتمل المعارضة هذا النص؟ الجواب لا، لكن عارضه الخبيث بقياس، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض بقياسه النص. فكل من عارض النصوص بالأقيسة فقد انتهج هذا المنهج، انتهج هذا المنهج والعياذ بالله. مثلا مثلا قال العلماء إن الذكر الرضيع يغسل بوله قياسا على البنت الصغيرة، هل هذا القياس مقبول ولا مرفوض؟ سبب رفضه وجود النص، يغسل من بول، يرش من بول الذكر، أو قال ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، النص فرض، كيف تقيس؟ الحنفية رحمهم الله قالوا كما أن المرأة تتصرف في مالها كيف ما شاءت بدون مراجعة وليها، فيجوز لها أن تنكح من شاءت بدون مراجعة وليها، فقاسوا البضعة على المال، هل هذا صحيح؟ هذا قياس صادم النص، وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. فإن مصادمة النص بالقياس شبهة أثيمة وآفة قديمة في وقت إبليس لما لم يسجد لآدم، ألفت فيها رسالة أسميتها الشبهة الأثيمة والآفة القديمة، وهي معارضة النص بالقياس، ظهرنا في 100 فرع، في 100 فرع. نعم. أحسن الله إليكم. قياس القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة، قياس مع الفارق بالقياس. صحيح، مما يبطل القياس أن تقيس شيئا على شيء مع وجود إيش؟ الفارق، مع وجود الفارق بينهما، مع وجود الفارق بينهما، فإياك أن تدخل شيئا خلف شيء والفارق بينهما واضح. مثاله مثاله لا يجوز طن حديد بطنين حديد قياسا على الذهب بالذهب، هل هذا القياس صحيح؟ كما لا يجوز مبادلة الذهب بالذهب متفاضلة، فلا يجوز مبادلة الحديد بالحديد متفاضلة، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لوجود الفارق، فالربا جرى في الذهب لأنه ثمن للأشياء، إذن علة الثمنية وليس الوزن، لو كانت علته الوزن لأدخلنا الحديد معه، لأن الحديد يوزن، لكن علة الذهب والفضة أصلا هي الثمنية، لأنها ثمن للأشياء. فإذا قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل. مثال آخر، مثال آخر. قال بعض أهل العلم: إذا فرغ الإنسان من الغسل فيتشهد قياسا على الوضوء إذا فرغ منه، هل هذا القياس مقبول ولا لا؟ هذا القياس مردود لأمرين، لأنه قياس بين عبادتين، والقياس في العبادات ممنوع، وفيه وجه آخر لإبطاله، وهو أنه قياس مع الفارق. فالغسل عبادة لها أحكامها وموجباتها، والوضوء له عبادة لها أحكامها وموجباتها، فهما مختلفان، والقياس مع الفارق باطل. ما رأيك يا عبد الفتاح لو قلت لك الماء حرام قياسا على الخمر؟ لما؟ فارق بينهما، ما في العلة. وهذا كثير جدا، وقد ذكرت طرفا منه في تعريف الطلاب. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة: الحكم يدوم مع علته وجودا وعدما. وجد الحكم، عفوا، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. واضح؟ متى ما رأيت العلة قد وجدت فاعلم أن الحكم وراءها، ومتى ما رأيت العلة ارتفعت فاعلم أن الحكم سيرتفع. مثاله: أمر الله بالحجاب وتغطية وجه المرأة لوجود الفتنة في وجهها من جمالها. إذن العلة في الأمر بالغطاء الوجه ما هو؟ خوف الفتنة. لكن إذا كبرت المرأة وصارت من القواعد والعجائز التي لا تشتهى، انتفت العلة، فينتفي وجوب التغطية، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزي. صح ولا لا؟ إذا ثبتت العلة، ولا لكل ساقطة لاقطة؟ إن قعدت بين الشيبان بيقومون يسعبلون، ما الشيبان تصلح لهم. فنقول لا، فنقول لا، الحكم يثبت مع التي وجود، يدور مع التي وجودا وحق. الحيض، الحيض، أحكام الحيض معلقة بوجود الدم الذي يسمى حيضا. متى ما وجد الدم وجدت أحكام الحيض، فمتى ما ارتفع بالجفوف الكامل على مدار 24 ساعة أو بالقصة البيضاء ارتفعت أحكامه. أحكام السفر، متى ما دخل الإنسان في مسمى المسافر لغة، عفوا، عرفا قصدي، ثبتت له أحكام السفر، ومتى ما رجع إلى بلده خلع مسمى السفر فتنخلع عنه الأحكام. المريض يصلي على حسب حاله ما دام يوصف بأنه مريض، العلة المرض، انتهى المرض رجعت الأحكام. ما ثبت لعلة بطل بزوالها، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. ولي فيها رسالة اسمها شرح قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما في 100 فرع، تجدون كل هذا اللي أقوله لكم تجدونه في موقعي. أحسن الله إليكم. قاعدة السابعة والأربعون بعد المئة: بقي واجد، بقي ثلاث بس، بقي ثلاثة بس، طمني. يلا عطني، احنا نهاية درسنا الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله، يمكن ناخذ منكم لساعة ونصف إضافية. أحسن الله إليكم. الأحكام تنال بعلمها لا بالحكمة منها. الله يا أخي، ذا القاعدة وش دخلنا ندخلها؟ اسمعوا يا جماعة، الأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها. لا، مو بلازم، الأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها. الآن لماذا تقصر الصلاة في السفر؟ لماذا؟ للمشقة والسفر ولا لا؟ طيب، للسفر تعليلا وللمشقة حكمة. طيب، لو سافرت سفرا لا مشقة فيه أو تقصر؟ نعم أقصر. لما؟ وليس في مشقة. نقول: فوات المشقة فوات للحكمة، وفوات الحكمة لا يفوت الحكم ما دامت العلة موجودة. فالأحكام تناط بماذا؟ بعللها ولا بالحكمة منها؟ بعللها. ففوات الحكمة لا يقتضي فوات الحكم. صح ولا لا؟ واضح؟ يعني لو سافرنا في طائرة جميلة جدا ولا في مشقة أبدا، يجوز لنا أن نفطر ولا ما يجوز في رمضان؟ نقصر ركعتين ولا لا؟ تسقط عنا النوافل ولا لا؟ طب لما تثبت في حقنا الأحكام مع ما في مشقة؟ فوات المشقة ليس فواتا للعلة، فوات للحكمة، وفوات الحكمة لا يؤدي إلى فوات إيش؟ الحكم. أضرب مثال ثاني: هل كل النساء في السفر يحتاجن إلى محرم؟ أسألكم بالله، بل في بعض الرجال هو اللي يحتاج إلى محرم. مشكلة هذه سيقتطعها وسائل الإعلام على هاشتاغ. اسمعوا، في بعض النساء الهابية مخيفة في شكلها ومخيفة في حجابها ومخيفة بعض الحريم، لا. فالشاهد أن العلة من المحرم، العلة هي السفر، والحكمة حفظ المرأة. طيب أو كل النساء يحتاجن إلى حفظ في السفر؟ أو كل الأسفار تحتاج إلى حفظ؟ لو سافرت امرأة في أتوبيس محاطة بالشرطة وكل اللي معها نساء مأمونات من حفظ الكتاب، هل تحتاج إلى من يحفظها؟ لا. مع ذلك السفر عليها حرام. ليه؟ لأن الذي فات في سفرها الحكمة وليس العلة. العلة هي السفر مو بالحفظ. ما فهمتموها؟ واضح؟ إذن الذي إياك أن تبطل الحكمة لفوات حكمته ما دامت علته موجودة. فإذا علة المحرم السفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لم يقل ليحفظها، لا، ليحفظها ليرعاها. هذه حكم ذكرها العلماء. فإذا فاتت في امرأة فلا تقول أنا بروح، أنا وش تخافون مني، وش تخافون علي، أنتوا يا الرجاجي، أنتوا يا الناس المطاوعة دائما تقولون وش إنه نفاسدات، إنه خبيثات، إن الحمد لله مؤمنات من بيت. طيب هي تقول لك يعني الحكمة فاتت. طيب فاتت الحكمة، لكن بتسافرين ولا لا؟ قالت بسافر. العلة موجودة، أنت كل بحث الآن في الحكمة. أنا أسلم أنس أنت يا بنت فلان والله ما تحتاجين لمحرم، ما شاء الله أنت محرم إلا عشرة رجاجي، لكن سافرين ولا لا؟ قالت بسافر. إذا دخلت في مسمى السفر فكل امرأة دخلت في مسمى السفر فيقرب لها محرم، صح ولا لا يا جماعة؟ أضيق ولا لا؟ طيب إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة ولها دخلها سنطيب. الشاهد أنه لا بد أن نفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم. ففوات العلة يفوت الحكم. نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن فاتت الحكمة لا، ما الحكم يعلق بعلته لا بحكمته. ففوات الحكمة لا يفوت به إيش؟ يفوت به إيش؟ يضع وضحت لكم ولا نضرب أمثل أكثر إن شاء الله واضح. أغلب اللي يخطئون في هذا هم الذين إيش يخلطون بين إيش وإيش، فيسوغون لأنفسهم المخالفة لأن العلة لأن الحكمة قد فاتت. فنبه الناس على هذا. أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة، الحكم المقرور بالفاء وعند وصف مشعر بعلية. انتبه. إني أحبك فأقرضتك، وش علة الإقرار؟ الحكم. إذا حكم بفاء بعد وصف، حكم مقرون بفاء فأقرضتك، حكم مقرون بفاء بعد وصف. الحكم المقرون بالفاء بعد وصف علته هي هذا الوصف، قل هو أذى فاعتزلوا، وش علة الاعتزال؟ الأذى. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وش علة الاغتسال؟ ايش الجنابة. من بدل دينه فاقتلوه، اقتلوا حكم مقرون بالفاء بعد وصف وهو تبديل الدين. من بدل فاقتلوا، ايش علة القتل؟ تبديل الدين. فهذا طريق لاكتشاف العلم، طريق لاكتشاف العلة. فالحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، والأمثلة كثيرة في الكتاب والسنة. حسن الله عليكم. بعد التاسعة والأربعون بعد المئة، كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيب في مواطنة الحق عند الله. اختلفت أنا وهل الأسد الزوار الجالس هذا، هذا أسد زوار، اختلفت أنا وهذا الأسد المتربع أمامه في حكم الوتر، فاجتهدت أنا فرأيت أن الوتر واجب، واجتهد هو ورأى أن الوتر سنة. النتيجة متفقة ولا مختلفة؟ طيب الحق عند الله متعدد ولا واحد؟ فإذا أحدنا مصيب ولا لا؟ لكن كوني أنا سلكت طريق الاجتهاد واتقيت الله ما استطعت فأنا مصيب في سلوك الطريق، لكن ليس بالضرورة من أصاب الطريق أصاب النتيجة. فإذا كلنا مصيب في أن كل منا سلك الطريق الصحيح، لكن ليس كلنا مصيب باعتبار النتائج. فالمجتهدون إذا اختلفوا فباعتبار النتائج المصيب واحد، وباعتبار السلوك وتقوى الله والاجتهاد مصيبون. إذن هل كل مجتهد مصيب ولا لا؟ لا نقول كل مجتهد مصيب مطلقا، ولا نقول كل مجتهد ليس بمصيب مطلقا، بل نقول بالتفصيل واختاره شيخ الإسلام كل مجتهد فهو مصيب في سلوك الطريق الصحيح وليس مصيبا في نتائج الطريق. هذا القول وسط بين من أطلق هذا وأطلق هذا. نعم. حسن الله عليكم. القاعدة المفية للخمسين بعد المياه، الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل في باب المياه ماذا؟ الطهورية. إذن الواجب عليك أن تبقى على أصل الطهورية حتى يرد الناقل. الأصل في باب الآنية ماذا؟ الطهور، أن أنها طاهرة مباحة ولا لا؟ فالأصل أنك تحكم بهذا الأصل على كل إناء في الدنيا حتى يأتيك الدليل الناقض. الأصل في العبادات المنع، فالأصل البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقض. الأصل في المعاملات الحل، فالأصل أن تبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقض. الأصل في العادات العفو ولا لا؟ فالأصل أن كل عادة فهي مباحة إلا ها بناقض. فإذا الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقض. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقض. نعم. أحسن الله فيك. يا أبتال شو كتابي لا غفة لا فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يحتاج. إذا أوجع كرضيك، إذا أوجع كرضيك بتسأل أي واحد في الشارع؟ ها؟ بل سوف تختار إيه؟ أفضل الأطباء، ويمكن تنفق آلاف مؤلفة عشان تدخل على الاستشاري. ليه؟ لأن صحتك عندك غالية. لكن إذا حصل للإنسان شيء في دينه فإنه ربما يسأل من هكذا ولا شيخ في وزارة في وسيلة إعلامية بسمش رب العالمين خلاص هذا شيخ اسأل. مثل الحج، الحج يشوفون واحد مطول شيخ شيخ خلاص طيب اسأل. ليش يسألني؟ هل تعرف؟ قال لا بس منظر طيب وإن شاء الله أنك لا يا أخي أنت لوك مريض ما سألتني. فلما كانت الصحة عندك غالية عرفت من تسأل، لكن لما كان الدين عندك أصلا مو غالي سألت من هذا ولا. فلذلك لا يجوز للإنسان أن تكون ها أن يكون دينه عرضة لمن هب ودب. اعرف من تسأل، فلا يجوز لك أن تسأل إلا أهل الذكر العلماء الراسخين من تبرأ ذمتك إلى بينك وبين الله، لأن هؤلاء سيوقعون عن الله ويخبرونك بحكم الله وهم واسطة بينك وبين الله في تبليغ الأحكام. فاتق الله في اختيار هذه الواسطة. لا تسأل من هب ودب، لا تسأل أنصاف المثقفين، لا تسأل الجهال، اسأل أفضل أهل زمانك دينا وعلما ورسوخا ممن اتفقت الأمة على جلالته وأشير له بالبنات بفضله وعلمه ودرايته، لأن هذا دين والدين أغلى جوهرة يملكها الإنسان. فإن من أفتاك بشيء في خلاف صحتك ربما تموت ما توجب لك النار، لكن إذا استفتيت جاهلا وأفتاك في شيء مخالف للدين ربما يكون سببا لخروجك من الدين ومروقك من الإسلام. فانتبه احذر. تقول والله هذاك جائز ليه؟ والله أنا سمعت واحد في وسائل الإعلام يقول كذا. وأغلب الناس في مسألة تتبع الفتاوى يتتبعون الرخص، فغالبا ما يسألون المشائخ إلا في المسائل التي يعلمون أن الشيخ يتساهل فيها. لكن إذا جت أبواب ثانية يعرفوا أن الشيخ يتساهل قالوا ترى الشيخ هذا حق معاملات، هذا حق معاملات. لو تسأل عن حجاب المرأة إذا سألت عن حجاب المرأة يقول تغطى على طول، لكن في المعاملات حلال. طيب من أسأل في المعاملات في الحجاب المرأة؟ كان أسأل ذاك الذي ذاك الذي به تكشف ما في مشكلة. لا لا لا لا تجب لا تجب العباءة أو مثلا لا يجب هذا الجلباب أو مثلا لا يجب. لا لا يا أخي غلط غلط. لا تسأل إلا من تبرأ به الذمة. واحد يبي يسمع الموسيقى ما هو سأل الشيخ صالح البوزة، الشيخ صالح البوزة عمره متوفي، لكن بيسأل الآن المبنى. ما دمنا نحن معاشر الجهال العوام وأنا أولكم جهلا وعمية، ما دمنا نقسم المشائخ على حسب شهواتنا فنحن نتبع الشهوات ولا نريد مرضات الله؟ تبع الشهوات. وأجمع العلماء على حرمة تتبع الرخص، وأن من تتبع الرخص فإن تتبعه هذا سيوصله للزندقة في آخر ذلك. انتبه. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصل في إعلام الموقعين في حرمة تتبع الرخص وذكرته في موضع آخر. فإذا من تبرأ ذمتك في الصلاة هو الذي تبرأ ذمتك به في حجاب المرأة. من تبرأ ذمتك به في حجاب المرأة هو الذي تبرأ به الذمة في مسألة الخروج على الحاكم والعلم. مو بذولي تسألهم في كذا وذولي تسألهم في كذا وذولي تسألهم في كذا وذولي تسألهم في كذا. لا، لا تتكسم المشايخ على حسب موضوعاتك التي تبيها، لأنك عارف أن هذا بيفتي بالذبي وهذا بيفتي باللي ما تبي. هذا تتبع شهوة. فاسألوا أهل الذكر من العلماء الراسخين الذين تتفق الأمة على جلالتهم وعلمهم ودرايتهم ورسوخهم من العلم. خلصنا تونا. يلا أحسن الله إليكم. أقوال العلماء يستدل لها لا بها. هذا واضح. لا يجوز لك أن تقول هذا واجب والدليل قول العالم الفلاني. لا، لأن قول العالم الفلاني هو نفسه يحتاج إلى دليل أصلا. فأقوال العلماء يستدل لها، يعني أقوال العلماء تحتاج إلى أن يستدل لها لا بها. عند قاعدة كل يؤخذ من قوله إيه؟ لأن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فاحذر من أن تحاجني في حكم استدلالا بقول الإمام أحمد رحمه الله أو أنه قول الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة رحمه الله. لا لا، هؤلاء قول العلماء يصيبون ويخطئون، لكن قل هذا واجب لأن الله قال، لأن رسول الله قال وهكذا. فإذا أقوال العلماء تبقى فقيرة للاحتجاج، ها للاحتجاج لها لا للاحتجاج بها. أحسن الله إليكم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو جاء يا فهد واحد وقال والله يا شيخ انا طلقت زوجتي، يقع الطلاق ولا لا؟ على طول تروح تفتي؟ لانك ما تصورت الحكم، فانت لا تسلم حكمك الا بعد ان تتصور التصور الكامل. فتقول لي ايش؟ كيف طلقت؟ بيقول قلت لها انت ذهبت الى اهلك فانتقالي. انا تصورت الحكم وتقول هذا تعليق الطلاق على شكل مستقبلي، فهو منزل منزله اليمين فيها كفاره اذا كان لا يقصد حقيقه الطلاق. متى اصدر حكمه؟ لما تصور. اما ان يبادر المفتي بالإفتاء وهناك جوانب خفية لم تظهر في السؤال لها أثر في الحكم فيما لو ظهرت، فهذا أرى أنه خطأ. فلا تحكم على شيء إلا إذا تصورته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم على ابن صياد أنه الدجال الأكبر؟ الجواب لا، لأنه لا يزال أمره خفيا حتى بت في الأمر وقال هو الدجال الأصغر وليس بأكبر. نعم، حكم على شيء فرع عن تصوره. حسن الله عليكم. لا إنكار. لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال إني زنيت يا رسول الله، إيش قال له؟ لعل لعل. ثم قال أتدري من الزنا؟ فقام رجل واستنكره، فإذا لما تبين وأزال الإشكال أقام الحد عليه. فلا تستعجل في الفتوى حتى تتصور. ولذلك أنا ما أحب ولا أظن أنه تبرأ الذمة بمجرد أسئلتي في وسائل الإعلام. لماذا؟ لأن وقت الحلقة ضيق، والمخرج ضيق، والدنيا تقطع، والتلفونات تقطع، والشيخ يمكن ما يتصور مثلا بتصورك، والمقدم يبي يعجل السؤال آخر، وتبي تصور الشيخ السؤال تصويرا كاملا، والشيخ يبي يفهم، يبي يفهم السؤال. ولذلك نسمع كثيرا من الفتاوى في هذه المسائل نقول نجزم بأنها خطأ. لما؟ لأنه لم يتصور الشيخ السؤال لضيق وقت الحلقة وضيق وقت المكالمة أو انقطاعها بسبب أو بآخر. أحسن الله عليكم. لا إنكار في مسائل الإسئلة. خلاص؟ خلاص؟ الله أكبر، بالقبول يا شيخ. لا إنكار في مسائل الخلاف. إيش؟ في مسائل الإسئلة. تبونها أشرحها بسرعة ولا نطول فيها شوي؟ بقي عندنا 10 دقائق. وقتي هذا. لأننا في حيصة بيس بسبب جهل هذه القاعدة. اعلموا أن مسائل الدين 3 أقسام. مسائل الدين 3 أقسام، أقسم بالله ما لها قسم واحد. 3 أقسام: مسائل إجماعية، مسائل خلافية، مسائل اجتهادية. كم صارت؟ 3: إجماعية، خلافية، اجتهادية. اسم إجماعية، خلافية، اجتهادية. إجماعية، خلافية، اجتهادية. إجماعية، خلافية، اجتهادية. طيب، ما الواجب من مسائل الإجماعية؟ هي تلك المسائل التي ثبت إجماع أهل العلم فيها. ما الواجب علي فيها؟ الأخذ بمقتضى الإجماع والإنكار على من خالف. إذا مسائل الإجماع فيها إنكار ولا ما فيها إنكار؟ أجيب فيها إنكار. مسائل الإجماع إذا خالفنا أحد فيها ننكر حتى يصل الإنكار إلى تكفيره فيما لو خالف إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضبط. انتهينا من القسم الأول وقاعدتنا ليست فيها. مسائل خلافية، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل، انتبه، والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا. مسائل خلافية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل ينصر ينصر ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا. فهنا ما الواجب فيها؟ الواجب هو الأخذ بمقتضى الدليل والإنكار على من خالف ظاهر الدليل. إذا مسائل الخلاف فيها إنكار ولا لا؟ فيها إنكار. أضرب مثالين لمسائل الخلاف. مثال: مسألة صلاة الجماعة فيها خلاف بين أهل العلم ولا لا؟ فيها خلاف، لكن لو تتبعت الأدلة وجدت الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب الأخذ بمقتضى الدليل وننكر ونعاقب ونعزل بل ونحبس ونلزم من لا يصلي جماعة بحجة أنه يتابع أناسا لا يجيبونه. ما في تلاعب، هذه صلاة جماعة. طيب مسألة خلافية، مسألة خلافية لكن الدليل ينصر أحد القولين نصر الله. مثل مسألة حجاب وجه المرأة، هنا يجب عليها أن تحتجب وننكر على من لا تحتجب لأن الدليل ينصر أحد القولين نصر الله. مسألة الغناء، نحرم الغناء وننكر على من نراه يسمع الغناء لأنه وإن اختلف به العلماء إلا أن الدليل يوصف أحد القولين نصرا ظاهر. إذا مسائل الخلاف فيها إنكار ولا ما فيها إنكار؟ فيها إنكار. بقينا في القسم الثاني وهو موقع قاعدتنا، مسائل اجتهاد. وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القول. وش الفرق بين هذا وبين مسائل الخلاف؟ هذا يا هذا لا والله يا شيخ أنا وياك فعلا خلي الباقي على وجهه. والدليل محتمل لكلا القول، هل أنزل في السجود على يدي ولا على ركبتي؟ والله الدليل محتمل، هذا دل عليه حديث أبي هريرة وهذا دل عليه حديث وعلى أبي هريرة، يعني الدليل محتمل لكل القولين. مثلا هل أتوضأ من لحم الإبل ولا ما أتوضأ؟ والله إنها مسألة اجتهادية، الدليل محتمل. طيب ما الواجب علينا في مسألة اجتهاد؟ أن يعبد رب أن يعبد كل منا ربه بما أداه إليه اجتهاده مع سلامة لسانه، مع سلامة الطرف الآخر من لسانه وسبابه وشفائه، ما في إنكار في مسائل الاجتهاد. خل كل يعبد ربه على ما أداه إليه اجتهاد، مع صفاء قلوبنا وصفاء نفوسنا ومحبتنا وأخوتنا الدينية، أنت لك نظر ولك اجتهادك وأنت أخي وحبيبي، وأنا وإن خالفت في مسألة اجتهادية لي نظر ولي اجتهاد، وأنا أخوك وحبيبك، لا ينبغي أن نتراشق بالتهم ولا أن يلعن بعضنا بعضا ولا أن يسبي بعضنا بعضا ولا أن يكفر أو يبدع بعضنا بعضا، بل كل منا يعبد ربه بما أداه إلى الإجتهاد مع كمال الأدب الطرف الآخر، مع كمال الأدب مع الطرف الآخر. يا أخي صعبة هذه. الآن لو رأيت في تويتر أو في فيسبوك أو غيرها وجدت التلاعب والتسابق والشتائم حتى يدخلون في الأعراض، أمي وأمك وأبوي وأبوك، ثم لو شفت المسألة اللي تناقشوا عليها إيش نادي؟ إيه عليكم؟ إيه يا حبايب عليكم؟ تجد تختلفون وتتلاعبون في مسألة ثانية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعنف الصحابة إذا اختلفت آراؤهم في مسألة ثانية، لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال لا في بني قريظة، وش غير اتفقوا على فهم اختلفوا، طيب الدليل محتمل ولا مو محتمل؟ منهم من صلى في الطريق ومنهم من آخر، لما علم هل عنف أحدا؟ طيب هل كل المختلفين تلاعن؟ هل صلى هل ترك بعضهم الصلاة خلف بعض؟ يعني مثلا إنسان أجتهد فيه أنا وأرى أنه مبتدع، أنت يا سيد مبتدع، أنا اجتهدت فيك يا سيد وشكلك كذا عيونك كذا تدل على أنك يا سيد الأخ فهد، الأخ فهد خالفني في تبديعه، طيب تبديع سيد مسألة إجماعية؟ لا. مسألة خلافية؟ لا. مسألة اجتهادية؟ إيه. خالفني في فهد؟ طيب يا فهد أنت مبتدع، أنت منضبط للمبتدع، أنت قليل الأدب وقليل الديانة ولا تبسوي ولا سلفي ولا إيه يا أخي إيه؟ إلا أن تقول حبيبي بكيف أنت تعبد الله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك، أنا أتعبد لله بما أتعبد. يا أخي والله العظيم لو عشنا بهالنفسية اختلفنا، اختلفنا في مسألة اجتهادية في مسألة اجتهادية، ليش نتساءل؟ ليش نتراجم بالحجارة؟ لماذا نتلاعب؟ لماذا نتراشق بالويل والثبور وتدعو علي وأدعو عليك ونطلب المباهلة؟ يا أخي والله المسألة أحقر وأقل من أن تكون مفسدة لأخوة الدين والإيمان بالليلة. فلنتوارد يا معاشر الأمة، نتحارب لصرف بعضنا أنفسنا قلبه على بعض. على كل حال أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، هذه أصول، هذه أصول الفقه التي شرعناها، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يشرح صدوركم وأن يسدد أسئلتكم وأقوالكم وأن يغفر لكم ولوالديكم ولذرياتكم، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين على بقائكم تلك الدروس المقدرة بخمس ساعات يوميا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الجلوس وما تعلمتم في موازين حسناتكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء في دورات مدروس أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.